حياة اللي زورك الحق وحياة اللي زورك بس كده تعطيتك كنت اذكر كل حاجة الله يرضيك النبي الحق محلفتك في النبي عدو حقا وجدت جاء وقوم جاء يجدون الشمس السلام عليكم. أنا وتعالى أنا وتعالى الله يجيبك من معين. الله يجيبك من عين الله. كل حاجة كل حاجة. والله. إحنا جايين بوسنا وبين الساعة. الله صل على النبي. جميل. الله يبر خاطرك. ربنا يبر خاطرك. Thank you. للنبي يا رب. Good.

بل أنتم ما خلص النوم لا باش ما يجاوب اجيب لك صفوف دي لسه ما اتسحرناش. طب من عندك النبي يا حاج ما تحرمه من الناس يا عشان خاطر حبيبك النبي ما تحرمه حق بأمر الله أول يوم إسكت Oh,

قولوا داني من غير عبد. قولوا داني من غير عبد والله. اللهم صل على النبي. آه. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر علينا. هو الاصل يا ريس. اللهم صل على النبي. لا مش شبعانة حد والله. بقالي ساعة ونص يعني القمرة دي ملت عنه خلص الحين. هنا عم صورنا يا عم نطلع بالشريط يا عم احتضم الزياسة اهو شوف يعني بالزياسة اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.

Yeah. خليهم يجي يتعلموا. خليهم يجي يتعلموا الغرائب. خليهم يجي يتعلموا. سبحان من علمك يا سيدي. لا